قالت رب إني إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

إن هذا القرآن يقص وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ليسكنوا فيه والنهار